الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ما بعد. قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى: واصل اخر في ازالته مذهب ابي حنيفه ازاله بكل مريد من النافعات والجامدات، والشافعي لا يرى ازالتها الا بالمعنى حتى ما يصيب اسفل الخف والرداء والدين، لا يجزئ فيه الا الغسل بالماء وحتى نجاسه الارض. ومذهب احمد فيه متوسط، وكل ما جاء به السنة قال به، يجوز في الصحيح عنه مسها بالتراب ونحوه من ونحوه كما جاء به السنة، كما يجوز مسها من السبيلين، فإن السبيلين بالنسبة إلى سائر الأعضاء كأسفل الخف بالنسبة إلى سائر الثياب في تكرر النجاسة على كل منها. واختلف أصحابه بأسفل الدين، بل هو كأسفل الخف كما جاء به السنة واستوائها للأثر في ذلك، والقياس إزالتها عن الأرض بالشمس والدين يجب التوسط فيه. بسم الله الرحمن الرحيم، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. وبعد، فتقدم شيء من القواعد والأصول التي بينها شيخ الإسلام تيمية رحمه الله فيما يتعلق بمذاهب الأئمة، وكذلك أيضا ما يتعلق بشيء من مناهج أهل الرأي وأهل الحديث إلى آخره. ثم بعد ذلك ذكر الشيخ رحمه الله تعالى أصلا آخر للأئمة، وهو ما يتعلق بتطهير النجاسات. وذكرنا أن أحسن المذاهب في هذه المسألة هو مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله، فإن أبا حنيفة رحمه الله يرى أن النجاسة لا يقتصر على تطهيرها بالماء فقط، بل إن الحنفية رحمه الله يذكرون في كتبهم أشياء كثيرة تطهر بها النجاسة، فذكروا 21 مطهرا من الماء والدلك والشمس والتقوير وعصير الفواكه وماء الخل وغير ذلك. والرأي الثاني أو الأصل الثاني أصل الشافعي، ويقرب منهم الحنابلة وكذلك أيضا المالكية في الجملة، يعني وإن كانوا يخصصونه لكن في الجملة الحنابلة والشافعية والمالكية يرون أن النجاسة لا تطهر إلا بالماء كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى، وإن كانوا يستثنون بعض المسائل. فمثلا المالكية يقولون النجاسة تطهر بالماء، وكذلك أيضا تطهر بالدلك للخف والنعل، وكذلك أيضا بالمسح بالخرقة المبللة بالماء إذا كان هذا المتنجس يفسد بالغسل إلى آخره. لكن رأي الحنفية هو أوسع المذاهب في هذه المسألة، والقاعدة في ذلك كما أشرنا أن النجاسة تطهر بكل مطهر ولا يقتصر ذلك على الماء. ويدل لهذه القاعدة سائر أدلة الاستجمار، فإن أدلة الاستجمار فيها تطهير الخارج من السبيلين، مع أنه أغلظ النجاسات بالمسح دون الماء، وهذا يدل على أن الماء ليس شرطا لتطهير النجاسات. وهذا القول هو الصواب، وهو اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله ابن القيم رحمهم الله. فالخلاصة في ذلك أصلان: أصل يتوسع وهم الحنفية، وأصل يشدد وهو بقية المذاهب. والراجح القاعدة في ذلك كما أشرنا أن النجاسة عين مستقدرة شرعا تطهر بكل مزيل. نعم. نعم. وقوله: واختلف أصحابه في أسفل الذين إلى آخره، المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن أسفل ذين المرأة لا يطهر إلا بالماء، يعني المرأة إذا خرجت السنة أن تضرب بثوبها على الأرض كي تستر قدميها، فهل ذيل المرأة إذا أصاب شيئا من النجاسة إذا مرت على شيء من النجاسة أثناء مشيها هل يطهره ما بعده من التراب أو لا إلى آخره. المؤلف رحمه الله أشار إلى خلاف في هذه المسألة، والمشهور مذهب الإمام أحمد رحمه الله أنه لا يطهر كما تقدم. نعم نعم. فإن تجديد النجاسات جنسا وقدرا، وقدرا هو دين اليهود والتساهل هو دين النصارى ودين الإسلام، هو الوسط، كل قول يكون فيه شيء من هذا الباب يكون أقرب إلى دين الإسلام. وأصل آخر هو اختلاط الحلال بالحرام، فاختلاط الناحية قائم من نفسه، فقول الربوبيين فيه من الشدة ما لا أثر به، وسر قولهم بالحاق الماء بسائر المنعات، وأن النجاسة إذا وقعت في ماء لم يمكن استعماله إلا باستعمال الخبيث. مع أن تنجيس المال غير المال إلا أثار فيه قريبا، وبنزائه المال كل وغيره من أهل المدينة فإنهم بالمشهورين لا ينجسون المال إلا بالتغير، ولم يعود من المستعمل ولا غيره مبالغة في طهوره في المال مع فرقه بينه وبين غيره من المالحات، ولأحمد قول لمذهبه، لكن المشروع عنه توسط في الفرق بين قليله وكثيره في قول الشافعي، واختلف قوله المال عائد غير المال هل يلحق بالمال او لا يلحق به كقول مالك والشافعي، او يفرق بين المال وغير المال كخمر العنب على كرامه وغيره. نعم، ايضا هذه مساله مهمه، وهذه المساله فيها اصلان كما سلف، وسنبين ايضا القاعده في هذه المساله وهي اختيار شيخ الاسلام تيميه رحمه الله. فعندنا أصلان في هذه المسألة، أصل يتشدد وأصل يتوسع، وعندنا بيان القاعدة التي دل لها الدليل واختارها شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. وهذه المسألة هي وقوع النجاسة في المائع، إذا وقعت النجاسة في المائع فهل ينجس هذا المائع ويجب اجتنابه أو أنه لا ينجس؟ المائع ينقسم إلى قسمين، القسم الأول أن يكون ماء، يعني القسم الأول أن يكون المائع ماء، فإذا كان المائع ماء فإن الفقهاء يفصلون بين القليل والكثير، إذا كان ماء يفصلون بين القليل والكثير، يقولون بأن القليل ينجس بمجرد الملاقات، يعني القليل ينجس بمجرد الملاقات، يعني بمجرد أن تقع فيه النجاسة ينجس، وأما الكثير فإنه لا ينجس إلا بالتغير. هذا عندنا إذا كان مائع ماذا؟ إذا كان المائع ماء، إذا كان المائع ماء يفصلون بين القليل والكثير، فيقولون بأن القليل ينجس بمجرد الملاقات وإن لم يتغير، وأما الكثير فإنه لا ينجس إلا بالتغير. هذا إذا كان المائع ماء. القسم الثاني أن يكون المائع غير ماء كالدهن والعسل والزيت والحليب واللبن، فيقولون بأنه ينجس بمجرد أن تقع فيه النجاسة ينجس، وحينئذ يحرم استعماله. وهذا لا شك أنه كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى أن فيه من التشديد، قال لك فيحرم الجميع مع أن تنجيس الماء غير الماء الآثار فيه قليلة. نعم، الآثار فيه قليلة. وهذا هو المشهور، يعني التفريق بين القليل والكثير إلى آخره، هذا هو المشهور مذهب الإمام أحمد رحمه الله. فيقول المائعات إذا كانت ماء يفرق بين القليل والكثير، إذا كانت ليست ماء مجرد أن تقع فيها النجاسة يرون أنها تنجس. هذا هو المشهور مذهب الإمام أحمد، وكذلك أيضا الحنفية والمالكية إلى آخره، الشافعية. الرأي الأصل الثاني أصل المالكية، وأن المائع لا ينجس إلا بالتغير دون أن يفصل بين قليل وكثير، وهذا القول هو الصواب، أن المائع لا ينجس إلا بالتغير دون تفصيل بين قليل وكثير، وسواء كان المائع ماء أو غير ماء، وهذا أصل المالكية. ولهذا المالكية رحمهم الله تعالى لم يحدوا حدا للقليل والكثير إلى آخره، ما ذكروا حدا للقليل والكثير كما يذكره بقية الفقهاء رحمهم الله تعالى. وما ذهب إليه المالكية هو الصواب، فنقول المائع سواء كان ماء أو غير ماء إن تغير إذا وقعت فيه النجاسة فهو نجس، إن لم يتغير فهو طاهر. نعم، وهذا هو الصواب وهو اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. فتلخص أن عندنا أصلان، أصل يتوسع وهو مذهب المالكية رحمه الله تعالى، وأنه لا أثر النجاسة إلا مع التغير، وأصل آخر يضيق وهو بقية الفقهاء، وأنهم يقسمون الماء المائع إلى هذين القسمين. نعم. نعم. وهو أن الناس في أجل يريد تبة إلى أطوبة فيها كالشاعر والطبي والريش ملاء، هل هو طاهر أو نجس؟ ثلاثة أقوال، أحدها نجاسة مطلقة كقول الشافعي ورواية عن أحمد بناء على أن جزء من أنها جزء منه، وثاني فهو مطلقة كقول أبي حنيفة وقول في مذهب أحمد بناء على أن الموجب للنجاسة هو الرطوبات، وهي إنما تكون فيما يجري فيه الدم، ولهذا حكم في طهارة ما لا نفس له شاربة ما لا عضوبة فيه من الأجزاء بمنزلة ما لا نفس له سائلة، والثالث نجاسة ما كان فيه حس كالعظم، في الحال طلب اللحم إلى نفسه وعجم من نجاسة ما لم يكن فيه إلا المنام كالشعر، في الحال طلب النبات. هذه المسألة أيضا طرفان وسط، وأحسن المذاهب في هذه المسألة هو مذهب الحنفية. يعني وكما تقدم أن مذهب الحنفية رحمهم الله تعالى فيما يتعلق بالنجاسات أصلهم هو أحسن الأصول، أحسن الأصول هو أصل المالكية رحمها الحنفية رحمهم الله تعالى. فبقية أجزاء الميتة التي لا حياة فيها مثل الشعر والظفر والحافر والقرن وكذلك أيضا العظام والأظلاف ونحو ذلك، هل هذه طاهرة أو ليست طاهرة؟ أشد المذاهب في هذه المسألة هو مذهب الشافعية كما تقدم لنا أن الشافعية هم أشد الناس فيما يتعلق بالنجاسات، كما أنهم أشد الناس فيما يتعلق بالمعاملات. وأحسن المذاهب في هذه المسألة هو مذهب الحنفية، فإن الحنفية يرون طهارة مثل هذه الأشياء. نعم، طهارة مثل هذه الأشياء يرونها، حتى ما يتعلق بالعصب، يعني يرون أن الحافر والخف والعظام وكذلك أيضا الأظلاف والقرون والصوف والشعر والعصب، الحنفية يرون طهارة هذه الأشياء من الميتة. والرأي الثاني وهو رأي الشافعية يرون أن هذه الأشياء نجسة. والرأي الثالث ذكره الشيخ وهو مذهب المالكية والحنابلة، قال لك ما كان فيه حس كالعظام هذا نجس، وما ليس فيه حس كالشعر والأظلاف والحافر هذا طاهر. نعم. بالنسبة للمسح على الخفين وما يلحق بهما عندنا أصلان، الأصل الأول التوسع في ذلك اتباعا للسنة، وهذا مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، فإن الحنابلة رحمهم الله يرون المسح على الكفين ويرون المسح على العمائم ويرون المسح على خمر النساء، نعم يرون المسح على العمائم ويرون المسح على الكفين ويرون المسح على الجوربين الجوارب وكذلك أيضا على خمر النساء، هذا المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وأضيق المذاهب في هذه المسألة هو مذهب الحنفية، فإن الحنفية لا يرون المسح على العمائم ولا يرون المسح على الجوربين، يعني يرون المسح فقط على الكفين، يعني ما يلبس على الرجل من الجلد، فالعمائم والجوارب وخمر النساء لا يرون المسح عليها. والصواب في هذه المسألة هو ما ذهب إليه الحنابلة رحمهم الله تعالى. المالكية والشافعية لا يرون المسح على الجوارب ولا يرون المسح على خمر النساء خلافا للحنابلة رحمهم الله. فعندنا أصلان ووسط، الحنفية يشددون في هذه المسألة، الحنابلة يتوسعون في هذه المسألة اتباعا للسنة وردا للبدعة، لأن الرافضة يخالفون في هذه المسألة، فخالفهم الإمام أحمد رحمه الله وتوسع في هذه المسألة اظهارا للسنة وردا للبدعة. المالكية والشافعية يرون المسح على الخفين وكذلك أيضا يرون المسح على العمائم، لكنهم لا يرون المسح على الجوارب، يعني ما يلبس على الرجلين من قطن وصوف ونحو ذلك، وكذلك أيضا لا يرون المسح على خمر النساء بخلاف مذهب الحنابلة. شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يرى أن يعني يذهب، يعني القاعدة عنده أنه يمسح على كل، القاعدة عنده أنه يمسح على كل ما تنتفع به الرجل وينتفع به الرأس، يعني كل ما تنتفع به الرجل وينتفع به الرأس ويشق نزعه يرى أنه يمسح عليه، فيرى أنه يمسح على الجوارب وعلى الخفاف وعلى اللفائف، يعني إذا كان هناك لفائف تلف على القدم إلى آخره في شدة البرد يرى أنه يمسح عليها، وكذلك أيضا يرى أنه يمسح على القلانس وهي عبارة عن بعض أغطية الرأس إلى آخره. فالخلاصة في هذه المسألة أن عندنا أصل وهو مذهب الحنفية التشديد، الحنابلة يقابلونهم في التوسع، المالكية والشافعية يتوسطون بين الأصلين. الراجح في ذلك ما ذهب إليه ابن تيمية رحمه الله، وهو أنه يمسح على كل ما تنتفع به الرجل من جورب أو خف أو لفائف، وكذلك أيضا العمائم وخمر النساء وحتى القلانس التي يشق نزعها وهي من ألبسة الرؤوس يصح المسح عليها. نعم. هذا مذهب الشافعية، يعني الشافعية مع أنهم يرون المسح على العمائم لكنهم يقولون لا بد من المسح على بعض الرأس مع الإمامة، لا يكتفى بالمسح على العمامة فقط بل لا بد من مسح بعض الرأس. نعم. فالشيخ يشير إلى ما ذهب إليه الشافعية رحمه الله في هذه المسألة. نعم. وإلا أن الموقف على مجموعها فتشفع المن يقيني بخلاف هذا، وأصل آخر تيمم، فإن أصح حديث فيه حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه يصدق بأنه ينزل ضربة معقدة للوجه والكفين، وليس في ذلك حديث يعلمه من جنسه، وقد أخذ به فقهاء الحديث أحمد وغيره، وهذا صح من قول من قال يجب ضربتان غير المتقين كقول أبي حنيفة والشافعي بن جرير أو ضربتان إلى المعين. نعم. أيضا بالنسبة للتيمم أصلان، المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله ومذهب مالك ومذهب أهل الحديث أن الواجب في التيمم ضربة واحدة كما جاء في حديث عمار، والرأي الثاني رأي أبي حنيفة والشافعي أنه لا بد من ضربتين، والصواب في هذا أنه يقتصر على ضربة واحدة كما جاء به كما جاءت به السنة. وأصل آخر الفعل والاستحارة، فإن مسائل الاستحارة من أشهر أفضل الطهارة. في الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث سنن: سنة في معتادة أنها ترجع إلى عادتها، وسنة في مميزة أنها تعلم بالتمييز، وسنة في متحيرة التي ليست لها عادة ولا تمييز، لأنها تتحير غالب عادات النساء ستا أو سبعا، وأن تجمع بين صلاتين إن شاء الله. طيب، المرأة بالنسبة إذا كانت مستحاضة، الاستحاضة قيل بأنها أن ترى المرأة دما لا يصلح أن يكون حيضا ولا نفاسا، قيل بأن الاستحاضة أن ترى دما لا يصلح أن يكون حيضا ولا نفاسا، وقيل بأن الاستحاضة هي أن يطبق الدم على المرأة بحيث لا ترى الطهر جميع الشهر أو لا ترى الطهر إلا مدة يسيرة. فهذان رأيان في تعريف الاستحاضة. المستحاضة لا تخلو من ثلاث حالات: إما أن تكون معتادة، وإما أن تكون مميزة، وإما أن تكون متحيرة كما ذكر الشيخ رحمه الله. فإن كانت معتادة فإنها ترجع إلى عادتها. فمثلا هذه المرأة قبل أن يطبق عليها الدم ترى العادة من أول الشهر إلى اليوم السابع أو إلى اليوم السادس، فنقول ارجعي إلى عادتك، تحيضي عادتك، اجلسي قدر ما كانت تحبسك حيضتك من اليوم الأول إلى اليوم السادس، ثم بعد ذلك اغتسلي وصلي إلى آخره. هذه إذا كانت معتادة. طيب، إذا لم تكن معتادة فنقول هل لك تمييز أو ليس لك تمييز، هل لك تمييز صالح أو لا؟ والتمييز الصالح أن ترى مدة الاستحاضة، أن ترى في بعض مدة الاستحاضة بعض صفات دم الحي، يعني أن ترى دمها متميزا فترة الاستحاضة، يعني في فترة الاستحاضة ما فيه صفات دم الحي، فنقول ارجعي إلى التمييز، هذا التمييز الصالح. ويكون التمييز صالحا بحيث لا يقل عن أقل الحيض ولا يتعدى أكثره، يتصف بصفات دم الحيض ولا يقل عن أقله ولا يتجاوز أكثره، هذا على القول بأن الحيض له أقل وله أكثر إلى آخره. فنقول ارجع إلى التمييز الصالح. مثال ذلك: هذه امرأة أطبق عليها الدم وليس لها عادة، هي مبتدأة أول مرة يأتيها الدم، فأطبق عليها دم الحيض، لكنها تقول أرى أن الدم متميزا من العاشر إلى الخامس عشر، بمعنى أنني أرى صفات دم الحيض من الإسوداد والرائحة والسخونة من العاشر إلى الخامس عشر، فنقول ترجع إلى هذا التمييز الصالح وتجعله حيضها، هذا إذا كان لها تمييز صالح. فإن كان لها عادة ولها تمييز، يعني عادتها من أول الشهر إلى الخامس وترى تمييزا من العاشر إلى الخامس عشر، هل ترجع إلى التمييز أو ترجع إلى العادة؟ الشافعي رحمه الله يرى أنها ترجع إلى التمييز، والإمام أحمد رحمه الله يرى أنها ترجع إلى عادتها، والصواب أنها ترجع إلى العادة، لأن العادة هي الأصل ولأنه أضبط للمرأة. هذه إذا كانت معتادة، إذا كانت متميزة. القسم الثالث: إذا كانت متحيرة. والمتحيرة هي التي نسيت عادتها موضعا ووقتا وليس لها تمييز، هي لها عادة لكن تقول متى العادة، متى عادتك، تقول نسيت لا أدري هل هي في أول الشهر، في آخر الشهر، في وسط الشهر. أيضا كم زمن العادة لا تدري، هذه يسميها عند العلماء رحمه الله أنها متحيرة، وأيضا ليس لها تمييز. فهذه المتحيرة التي نسيت موضع عادتها ونسيت عدد عادتها وليس لها تمييز، ما حكمها؟ نقول إن كانت تعرف الموضع، هل الموضع في العشر الأول، في العشر الأواسط، في العشر الأواخر، نقول تتحيض في العشر الأول من أول ما أصابها الدم، من أول العشر تتحيض، من أول العشر غالبا النساء ستة أيام وسبعة. تقول أنا لا أدري لكنه في لكن لا أدري متى يأتين الحيض، لكنه في النصف الأخير، نقول تتحيض من أول النصف الأخير غالبا النساء 6 أيام أو 7. طيب إذا قالت لا أدري في أي وقت من الشهر، لا هو في، لا أدري هل هو في أوله في وسطه في آخره، نقول تتحيض من أول كل شهر هلالي غالبا النساء 6 أيام و7. فهذا القسم الثالث، المتحيرة التي نسيت عادتها الموضع والعدد وليس لها تمييز، فهذه نقول أنها إن كانت تعرف الموضع متى، هل هو في أول الشهر في آخره، نقول تتحيض من أوله إذا كانت في أول الشهر، أو من إذا كانت في النصف الأخير تجعله من أول النصف الأخير إلى آخره، غالبا النساء 6 أيام و7. إذا كانت تقول لا أدري هل هو في أول الشهر في وسطه في آخره، نقول بأنها تتحيض من أول الشهر الهلالي 6 أيام أو 7. فهذه المستحاضة التي أشار إليها الشيخ وأنه ورد فيها هذه السنن الثلاث. نعم. أما السنتان الأولتان في الصحيح، وأما الثالثة فحديث محمد بن جحش بن جحش رواه أهل السنن وصححه الترمذي، وكذلك قد رواه أبو داود وغيره في سهلة بنت سهيل بعض معناه، وقد استعمل أحمد هذه السنن الثلاث المعتادة والمميزة والمتغيرة، إن اجتمعت العدد والتمييز قدم العدد في أصح روايتين كما جاء في أكثر الأحاديث. نعم، وهذا هو المشهور مذهب الإمام أحمد، إذا كان لهذه المرأة عادة وتمييز، فالمشهور مذهب الإمام أحمد رحمه الله أنها ترجع إلى العادة لما تقدم من قول أن هذا أضبط المرأة، وأيضا هذا اتباع للسنة، فإن سلم قال اجلسي قدر ما كانت تحبسك عادتك، فردها سلم إلى العادة ولأنه أضبط المرأة. أما الشافعي رحمه الله فيرى أنها ترجع إلى التمييز. نعم. أما أبو حنيفة يعتبر العادة إن كانت ولا يعتبر التمييز كما رأى، فإن لم تكن عادة إن كان المبتدأ حيضة الأكثر وإلا حيضة الأقل. نعم. الحنفية رحمه الله يقول لك فأما أبو حنيفة فيعتبر العادة، يعني كان لها عادة اعتبر العادة ولا يعتبر التمييز ولا الغالب، يعني كمذهب الإمام أحمد رحمه الله إذا اجتمع عادة وتمييز فإنه يعتبر العادة، وإذا لم يكن تمييز فهذا الأمر ظاهر أن المعتبر في ذلك العادة. فإن لم تكن عادة بأن كانت مبتدأ، يعني أول مرة يأتيها الدم، فإنه يحيضها حيضة الأكثر، وأكثر الحيض عند الحنفية 10 أيام، وعلى هذا تجلس 10 أيام. نعم، إذا كانت مبتدأة أول مرة يصيبها دم الحيض، يقول لك من حين أصابها الدم يحيضها الحنفية حيضة الأكثر، فتجلس عندهم 10 أيام. نعم، والصواب في ذلك أنها لا تجلس 10 أيام، وإنما تجلس غالب عادة النساء كما جاء في الحديث. نعم. ومالك يعتبر التمييز ولا يعتبر العادة ولا الأغلب، فإن لم يكن تمييز لم يعتبر العادة ولا الأغلب فلا يحيضها بل تصلي أبدا إلا في الشهر الأول، فهل تحيض أكثر الحيض أو عادتها وتستمر 3 أيام على نوعين؟ نعم. نعم، الإمام مالك رحمه الله تعالى في هذه المسألة يعتبر التمييز ولا يعتبر العادة ولا غالب النساء، يعني لا يعتبر العادة ولا غالب النساء، يعني لا ترجع إلى عادتها ولا ترجع إلى غالب نسائها، وإنما ترجع إلى التمييز. فإذا قالت أنا أرى أن الدم متميزا من كذا إلى كذا ترجع إليه. طيب إذا لم يكن لها تمييز، يعني فهي لا تخلو من أمرين، الأمر الأول إن كان لها تمييز فإنها ترجع إلى التمييز، الأمر الثاني إذا لم يكن لها تمييز فإنها تصلي أبدا، نعم ولا تجلس، قالك بل تصلي أبدا إلا في الشهر الأول، يعني أول في الشهر الأول، يعني أول ما أصابها أول ما أطبق عليها دم الحيض، فهل تحيض أكثر الحيض أو عادتها وتستظهر ب3 أيام إلى آخره، أكثر الحيض 6 أيام أو 7، نعم أكثر الحيض 6 أيام و7، وتستظهر بمعنى أنها تترك الصلاة احتياطا 3 أيام، وعلى هذا في الشهر الأول تجلس عند المالكية 10 أيام، 3 أيام استظهار، ومعنى الاستظهار الأخذ بالاحتياط، بمعنى أنها تجعل هذا الدم حيضا فلا تصلي فيه ولا تصوم إلى آخره، وتجلس أكثر الحيض 7 أيام، فعشرة أيام تجلسها، ما عدا ذلك بقية الشهور تصلي أبدا كما ذكر الشيخ رحمه الله. نعم. والخلاصة في ذلك، الخلاصة في ذلك أن المستحاضة لا يخلو أمرها من 3 حالات. الحالة الأولى أن تكون معتادة فهذه ترجع إلى عادتها. الحالة الثانية أن تكون مميزة فهذه ترجع إلى التمييز. فإن اجتمع التمييز مع العادة فإنها ترجع إلى العادة. الحالة الثالثة ألا تكون معتادة ولا مميزة فإنها ترجع إلى غالب النساء، إلى غالب نسائها من أول ما أصابها دم الحيض. فإن كانت معتادة رجعت إلى عادتها، إن لم تكن معتادة ولها تمييز رجعت إلى التمييز، إن اجتمع التمييز والعادة رجعت إلى العادة، إذا لم يكن لها تمييز ولا عادة كأن تكون مبتدأة فإنها تتحيض غالب النساء 6 أيام أو 7 من أول ما أصابها دم الحيض. هذا الخلاصة وهو اللي دلت له السنة. نعم. وقوله يعني وقت العشاء، يعني وقت الفجر من طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس واضح، ووقت الظهر من زوال من الزوال إلى مصير ظل كل شيء مثله دون اشتراك، وهذا ما عليه أكثر العلماء خلاف الحنفية. فإن الحنفية يرون أن وقت الظهر يستمر إلى أن يصير ظل كل شيء مثلي، والمالكية يرون أن هناك وقتا مشتركا قدر 4 ركعات بين الظهر والعصر، يعني إذا صار ظل كل شيء مثله هناك وقت مشترك بين الظهر والعصر بمقدار 4 ركعات. هذا رأي المالكية، والصواب في ذلك أنه لا اشتراك، وأن وقت الظهر يمتد إلى أن يصير ظل كل شيء مثله كما جاء في حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهم. وقت العشاء إلى منتصف الليل، هذا دل له حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما خلافا للمشهور من مذهب الإمام أحمد، وعند الفقهاء يرون أنه لا يستمر نصف الليل بل يستمر إلى ما بعد نصف الليل. فالإمام أحمد يقول وقت اختيار إلى ثلث الليل، ثم بعد ذلك وقت ضرورة إلى طلوع الفجر. الحنفية إلى نصف الليل اختيار ثم وقت ضرورة إلى طلوع الفجر، والصواب ما ذهب إليه ابن حزم وذكره الشيخ أنه إلى نصف الليل وأنه ليس هناك وقت اختيار لصلاة العشاء. نعم. هذا بعينه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمر، وهو ايضا الحديث ابي هريره رضي الله عنه، وليس عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث من قوله في المواقيت الخمس اصح منه، وكذلك صح معناه. هذا حديث عبد الله بن عمر هو اصح احاديث المواقيت، وهو حديث قولي وذكره النبي صلى الله عليه وسلم في المدينه. يعني العلماء يرجحون حديث عبد الله بن عمر على حديث جابر في امامه جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم في بيان المواقيت. أولا حديث عبد الله بن عمر أصح في صح مسلم، خرجه مسلم، بخلاف إمامة جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم فإن الشيخين لم يخرجاه. وثانيا أن حديث عبد الله بن عمر في المدينة بخلاف إمامة جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم فإنه في مكة. وثالثا أن حديث عبد الله بن عمر حديث قولي بخلاف إمامة جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم في بيان المواقيت فإنما هو فعل، والقول مقدم على الفعل. فيترجح حديث عبد الله بن عمر على حديث عبد إمامة جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم من هذه الأوجه 3. وحديث عبد الله بن عمر هذا ضبط مواقيت الصلاة، يعني يعني فإذا حفظه طالب العلم يضبط بذلك مواقيت الصلاة. نعم. وليس عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث من قوله المواقيت الخمسة صح منه، وكذلك صح معناه من غير وجه من النبي صلى الله عليه وسلم النبي حديث يعني موسى وحديث قرد وضعيدة وضع الله عنهما، وجاء المفضل في عدة أحاديث وغالب القرآن من السرعة وغالب العلم. فهل العراق مشهور عنه أن العصر لا يأتي الوقت حتى يصير والطين إن كل شيء مثلي، وأهل الحجاز المعلمين وغيرهم ليس للمغرب عندهم إلا وقت واحد؟ يعني مذهب المالكية ومذهب الشافعية يشددون في وقت المغرب، يضيقون. يعني الحنابلة والشافعية يقولون بأن وقت المغرب يستمر إلى مغيب الشفق، لكن الحنفية يقولون بأنه الشفق الأبيض، والحنابلة يقولون الشفق الأحمر. أما بالنسبة للشافعية والمالكية فإنهم يضيقون، فالشافعية يقولون بأنه بقدر الوضوء وستر العورة، وكذلك أيضا الأذان والإقامة وخمس ركعات، بقدر الوضوء ستر العورة والأذان والإقامة وخمس ركعات، يعني هذا هو الوقت. والمالكية أيضا كلامهم قريب من هذا، يضيقون في وقت المغرب بخلاف الشافعية الحنابلة والحنفية رحمهم الله تعالى. كما تقدم أن الحنفية يرون أن وقت الظهر لا ينتهي إلا إذا صار ظل كل شيء مثليه، خلافا لجمهور العلماء رحمهم الله. نعم. والصواب في ذلك، الصواب في ذلك بالنسبة لمواقيت الصلاة ما دل له حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، وهو الذي ذكره الشيخ رحمه الله تعالى في أول هذا الفصل. وأيضا ننبه على مسألة أن سائر الصلوات ليس لها وقت ضرورة إلا صلاة واحدة فقط. صلاة واحدة هي التي لها وقت ضرورة وهي العصر، أما بقية الصلوات فإنه ليس لها وقت ضرورة. صلاة العصر هي التي لها وقتان، وقت اختيار إلى اصفرار الشمس ووقت ضرورة إلى مغيب الشمس، وأما بقية الصلوات فإنه ليس لها إلا وقت واحد وقت اختيار. نعم. يعني من الآثار يعني الجمع لا يخلو من أمرين، إما أن يكون في السفر وهذا ثابت بالإجماع، وإما أن يكون في الحضر فهذا عند الحاجة من مرض ومطر، كما ورد عن ابن عباس وابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنهما كان يجمعان للمطر. في حديث ابن عباس أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في المدينة من غير خوف ولا مطر، وفي رواية من غير خوف ولا سفر، فقول من غير خوف ولا مطر يدخل في ذلك المرض. نعم. ونقول مما دل عليه الكتاب والسنة والآثار أن الوقت وقتان، وقت اختيار وهو خمس مواقيت، ووقت اختوار وهو ثلاث مواقيت. ولهذا أمر الصحابة كعبد الرحمن بن عوف وابن عباس وغيرهما الحاجة إلى الطهر قبل الغروب أن تصلي الظهر والعصر، وإذا طهر قبل الفجر أن تصلي المغرب والعشاء. وأحمد موافق بهذه المسائل بن هاني رحمه الله، وزائد عليه بما جاء من الآثار والشافعي رحمه الله هو دون مالك بذلك، وأبو حنيفة أصله في الجمع معروف. نعم. يعني ما أشار إليه شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في هذه المسألة بالنسبة إلى أثار الصحابة رضي الله تعالى عنهم من أن الحيض إذا طهرت قبل الغروب أن تصلي الظهر والعصر، إذا طهرت قبل الفجر أن تصلي العشاء والمغرب، هذه الآثار كلها ضعيفة، لم يثبت منها شيء عن النبي عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ولم يثبت في ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام شيء. فالصواب في هذه المسألة أن المرأة يجب عليها أن تقضي الصلاة التي طهرت فيها، وأما ما عدا ذلك فإنه لا يجب عليها. فإذا طهرت في وقت العشاء وجب عليها أن تقضي العشاء فقط، أما المغرب فقد مضت وهي حائض، إذا طهرت في وقت العصر وجب عليها أن تقضي العصر، أما الظهر فإنه لا يجب عليها. والآثار الواردة في ذلك ضعيفة، وهذا مذهب أبي حنيفة رحمه الله. نعم. وقوله يعني الوقت اختيار وهو خمس مواقيت، ووقت اضطرار وهو ثلاث مواقيت، إلى آخره. الصواب في هذه المسألة كما ذكرنا أنه ليس هناك وقت اضطرار، نعم ليس هناك وقت اضطرار إلا العصر، يعني الفقهاء رحمهم الله يقولون العصر لها وقت اضطرار، والعشاء لها وقت اضطرار، والمالكية أيضا يقولون الفجر لها وقت اضطرار، يقولون وقت اختيار الإسفار ثم وقت اضطرار طلوع الشمس، وهذا كله في نظر. الصواب أن ثبت الدليل أن له وقت اضطرار هو العصر، فالعصر هي لها وقتان، أما بقية الصلوات فليس لها إلا وقت واحد فقط. نعم. وكذلك هو بعض الاستحباب، فإن أهل الحديث يستحبون الصلاة في أول الوقت بالجملة إلا حين يكون بالتأخير مصلحة راجعة كما جاءت في السنة، يستحبون تأخير الظهر في الحج مقابلة سواء كانوا مجتمعين أو متفرقين، ويستحبون تأخير العشاء ما لم يشق، ولكل ذلك جاءت السنة الصحيحة التي لا تابع لها، وكل من الفقهاء يوافقه في البعض أو الأغلب. فأبو حنيفة يستحب التأخير إلا في المغرب، والشافعي يستحب التأخير مطلقا حتى في العشاء على أحد القولين، وحتى في الهدي إذا كانوا مجتمعين. وحديث أبي ذر الصحيح فيه أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤتي الفرائض وكانوا مجتمعين. نعم. أيضا هذه المسألة فيها أصلان، فيها أصلان. أصل الحنفية يرون التأخير، الحنفية يرون التأخير، يعني وقت الاستحباب للصلاة الحنفية الأصل عندهم التأخير، إلا كما استثنى الشيخ رحمه الله قال إلا المغرب، وكذلك أيضا إلا الظهر في الشتاء والربيع الأصل عندهم التأخير، فالفجر يؤخرون والعشاء يؤخرون والعصر يؤخرون إلى آخره، هذا الأصل عند الحنفية. يقابل ذلك الشافعية فالأصل عندهم التقديم، نعم الأصل عندهم التقديم، والذي دلله الدليل، القاعدة في ذلك التي دللها الدليل أن الأصل في وقت استحباب فعل الصلوات التقديم إلا صلاتين، القاعدة في ذلك أنه يستحب تقديم جميع الصلوات في أول وقتها إلا صلاتين، الصلاة الأولى صلاة الظهر إذا اشتد الحر فإنه يستحب أن يبرد بها إلى قرب العصر، والصلاة الثانية صلاة العشاء يستحب أن تؤخر إلى نصف الليل ما لم يكن هناك مشقة، فإن كان هناك مشقة فإنه يراعى أحوال الناس، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتمعوا قدم وإذا تأخروا أخر. فنقول القاعدة في ذلك أنه تقدم الصلاة في وقتها إلا صلاتين كما سلف. نعم. فصل مؤمن الأذان هو شعار الأسماء، فقد استعمل الفقهاء الحديث كأحمد فيه جميع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستحسن أذان بلال وإقامته، فاستحسن أذان بلال وإقامته، وأذان المحذورة وإقامته، وقد ثبت في صحيح مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أن أذى محذورة الأذان مرجحا، وفي صحيح مسلم أن الإقامة مشروعة، وثبت في الصحيحين أن بلالا أمر أن يشرع الأذان طيب. بالنسبة لي أيضا هذه قاعدة فيما يتعلق بالأذان والإقامة، الأئمة رحمهم الله اختلفوا في تقديم أذان بلال أو تقديم أذان أبي محذورة، ورد أذان بلال وإقامته وأذان أبي محذورة وإقامته، الإمام أحمد رحمه الله تعالى يختار أذان بلال رضي الله تعالى عنه وهو 15 جملة بلا ترجيع، ويختار أيضا إقامة بلال، يختار أذان بلال ويختار أيضا إقامة بلال، وإقامة بلال إفراد الإقامة إلا التكبير مع تثنية التكبير في أوله مع زيادة نعم مع زيادة قد قامت الصلاة. فالإمام أحمد رحمه الله يختار أذان بلال وإقامة بلال، هذا مذهب الإمام أحمد رحمه الله. أبو حنيفة رحمه الله يختار أذان بلال وإقامة أبي محذورة. إقامة أبي محذورة كأذان بلال مع زيادة قد قامت الصلاة، فتكون الجمل كم؟ 17، تكون الجمل 17. هذا مذهب أبي حنيفة رحمه الله. مذهب الشافعي رحمه الله يختار أذان أبي محذورة مع إقامة بلال. أذان أبي محذورة كأذان بلال إلا أن فيه الترجيع، يعني ترجيع الشهادتين، فتكون الجمل كم؟ 19. يعني الشافعي رحمه الله يختار أذان أبي محذورة مع إقامة بلال، فيكون الأذان عنده 19 جملة مع الترجيع، يعني ترديد الشهادتين في أول ترديد الشهادتين سرا ثم بعد ذلك الرجوع ورفع الصوت بهما. الإمام مالك رحمه الله قوله في هذه المسألة هو أضعف الأقوال، فالإمام مالك رحمه الله يختار أذان أبي محذورة مع تثنية التكبير، يعني أذان أبي محذورة مع تثنية التكبير. أذان أبي محذورة فيه الترجيع، وتثنية التكبير الله أكبر في أول أذان مرتين، فتكون الجمل عنده كم؟ 17. وأيضا يختار إقامة بلال مع تثنية الإقامة، يختار فتكون الجمل كم؟ 10. يعني يختار أذان بلال، يختار إقامة بلال مع تثنية قد قامت الصلاة، يعني مرة واحدة فقط، فتكون عنده 10. والصواب في هذه المسألة، الصواب القاعدة في هذه المسألة ذكرها الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله ونقلها ابن رجب عن شيخ الإسلام، أن العبادات الواردة على وجوه متنوعة أنه يستحب أن يؤتى بهذا تارة وبهذا تارة، فتارة يؤذن بأذان بلال وإقامته، وتارة يؤذن بأذان أبي محذورة وإقامة أبي محذورة، عملا بالسنة كلها. هذا هو الصواب في هذه المسألة. ونعم، وهذا اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، أن العبادات الواردة على وجوه متنوعة السنة أن يؤتى بهذه تارة وبهذه تارة، وفي هذا عمل بالسنة كلها وحفظ للعلم، مثل ما شار الشيخ قال كتشهد ابن مسعود وأبي موسى بن عباس، يعني تارة يتشهد المسلم بتشهد أبي موسى، وتارة يتشهد بتشهد ابن عباس التحيات والمباركات الصلوات الطيبات، أو تشهد ابن مسعود التحيات لله والصلوات الطيبات، أو تشهد عمر، أو تشهد ابن عمر، أو تشهد عائشة إلى آخره. نعم. يعني الإمام أحمد رحمه الله يختار استفتاح أبي سعيد سبحانك اللهم ربنا وبحمدك وتبارك اسمك. الشافعي رحمه الله يختار استفتاح أبي هريرة، اللهم باعد بينه وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب إلى آخره. كما تقدم القاعدة أن الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله يرى أن العبايات الواردة على وجوه متنوعة يأتي بهذا تارة بهذا تارة. الشيخ الإسلام له رسالة مستقلة فيما يتعلق بالاستفتاحات، يعني هناك استفتاح علي واستفتاح ابن عباس واستفتاح ابن عمر إلى آخره، يعني استفتاحات كثيرة. نعم. يعني التحميد ورد له أربع صفات، اللهم ربنا ولك الحمد، ربنا لك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد إلى آخره. كذلك أيضا بالنسبة لصفات الصلاة عن النبي سلم ورد في ذلك حديث كعب بن عجرة وحديث أبي مسعود رضي الله تعالى عنه، كذلك أيضا حديث أبي هريرة، هذه كلها صيغ واردة عن النبي سلم في الصلاة عن النبي سلم. نعم نعم. قال مالك رحمه الله: ومنها صفات صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وإن اختار بعض الصلاة منها إمام صلاة الخوف يجوز كل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم من غير كراهة. نعم، والإمام أحمد رحمه الله في صلاة الخوف يختار حديث سهل، وأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم طائفتين، طائفة صلت معه وطائفة وقفت وجاه العدو، فصلى بالذين معه ركعة ثم ثبت قائما فأتموا لأنفسهم ركعة، فذهبت هذه الطائفة بعد أن أتمت لنفسها ركعة، وجاءت الطائفة التي وجاه العدو فصلى بها النبي صلى الله عليه وسلم ركعة وثبت جالسا وأتمت لنفسها ركعة وسلم بها. هذا حيث سهل في الصحيحين. ومنها أنواع التكبيرات التي يجوز كل مأثور وإن استحق بعضها. يعني المأثور في ذلك حديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر في العيدين، في الأولى 7 تكبيرات وفي الثانية 5 تكبيرات، فالإمام أحمد رحمه الله يقول 7 مع تكبيرة الإحرام، والشافعي يقول 7 بلا تكبيرة الإحرام، وأبو حنيفة رحمه الله يرى أنه يكبر 3 3 إلى آخره. لكن الذي ورد في حديث عمرو شعيب حيث عبد الله بن عمر حيث عائشة أنها 12 تكبيرة، لكن هل تحسب تكبيرة الإحرام أو لا تحسب؟ فالإمام أحمد رحمه الله يقول 7 مع تكبيرة الإحرام، الشافعي يقول 7 بلا تكبيرة الإحرام، وأما الركعة الثانية ف5 دون تكبيرة الانتقال. أما أبو حنيفة رحمه الله فيرى أنه يكبر في العيدين، في الأولى 3 تكبيرات وفي الثاني 3 تكبيرات. نعم. من التكبير على الجنائز يجوز على المشهور التربيع والتكبيس والتسبيع والإكثار والتربيع، وأما بقية الفقهاء يعني التربيع هذا ثبت في الصحيحين حيث أبي هريرة، والتخميس والتسبيع هذه ثابتة عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، التخميس أيضا ثبت في صحيح مسلم، التربيع ثابت في الصحيحين، والتخميس هذا ثابت في صحيح مسلم حيث زيد بن أرقم، والتسبيع هذا ثابت عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. نعم، رضي الله تعالى عنهم. نعم. وأما بقية الفقهاء يختارون بعض ذلك ويكرهون بعضه، منهم من يكره الترجيع بالأذان كأبي حنيفة، ومنهم من يكره التركه بالشافعي، ومنهم من يكره شرط الإقامة بالشافعي، ومنهم من يكره إفرادها حتى صار الأمر بأتباعه إلى نوع جاهلية، فصاروا يتكئون لبعض بلاد المشرق على ذلك حمية جاهلية، مع أن الجميع حسن قد أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمر بذلك إفراد الإقامة ومحذورة بشفها، وإنما الضلالة حق الضلالة أن ينهى أحد عما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. يعني فالسنة أن يؤذن تارة بأذان بلال وإقامة بلال، وتارة بأذان أبي محذورة وإقامة أبي محذورة، وكما تقدم فيما يتعلق بصيغ التشهدات وصيغ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك أيضا ما يتعلق ببقية سنن العبادات مثل التورك في الصلاة، ومثل رفع الأيدي، مواضع رفع الأيدي، هل يرفع إلى فروع إذنيه، هل يرفع إلى حذو منكبيه إلى آخره. السنة أن تفعل كل هذه العبادات، يفعل هذه تارة وهذه تارة، كما ذكرنا القاعدة في ذلك أن العبادات الواردة على وجوه متنوعة السنة أن تأتي بهذه تارة وبهذه تارة إلى آخره، وفائدة ذلك حفظ العلم، وثانيا تطبيق جميع السنة عليه وسلم، وثالثا أن هذا أخشع القلب وأدعى لحضوره. نعم. فصل. من أن صفة الصلاة من شعائرها مسألة البسملة، فإن الناس فرضوا فيها نفيا وإثباتا في كونها آية من القرآن وفي قراءتها الدارقطني رحمه الله له مصنف مستقر كما أشار الشيخ رحمه الله في البسملة. نعم. فأما كونها آية من القرآن فقال طائفة كمالك ليست من القرآن إلا في سورة النمل، والتزموا أن صحابة أودع المصحف ما ليس من كلام الله على سبيل التبرع، فحكى طائفة من أصحاب أحمد هذا رواية عنه، وربما اعتقد بعضهم أن المالكية لا يرون البسملة، يعني أشد الناس بالبسملة هم الشافعية، الشافعية هم أشد الناس بالبسملة، يرون أن البسملة آية من الفاتحة وآية من كل سورة، يرون أنها آية من الفاتحة وآية من كل سورة. يقابل هذا الأصل وهم الشافعية، يقابلهم المالكية. فالمالكية يرون أن البسملة مكروهة، بينما أن الشافعية يرون أنها آية من الفاتحة، والفاتحة أشد الناس في قراءة الفاتحة هم الشافعية، يرون أنها ركن في كل صلاة فريضة أو نافلة على كل مصلي، سواء كان إماما أو مأموما أو منفردا، وسواء كانت الصلاة سرية أو جهرية. وعلى هذا إذا ترك البسملة عند الشافعية صلاته لا تصح. وأما المالكية فيقولون بأنها مكروهة، البسملة تكره في الفرض وتجوز في النافلة. فهذان طرفان يتقابلان. والصواب في ذلك، الصواب في ذلك أن الفاتحة كما هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله أنها جزء من آية في سورة النمل، هذا بالإجماع أنها جزء من آية في سورة النمل، وأنها آية مستقلة يؤتى بها لابتداء السور، يعني ليست آية من مبتدأ كل سورة، ليست آية من الفاتحة ولا من كل سورة، وإنما هي آية مستقلة في جميع القرآن يؤتى بها لابتداء السور. هذا مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وهو أحسن المذاهب فيما يتعلق بالبسملة، خلافا للشافعية الذين يشددون كما تقدم ويرون أنها آية من الفاتحة وأنها آية من أول كل سورة، خلافا للمالكية الذين يكرهون قراءة البسملة. وقال طائفة من ما أدلة أخرى؟ حديث أبي هريرة في الدارقطني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قرأتم الحمد لله رب العالمين فقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم فإنها آية منها، يعني هكذا جاء في الدارقطني. وتوسط أكثر القطة هاي الهديث كأحمد ومحقق أصحابها لحديث أنت قال إذا لتوى في المصر تفتضي أن أمن القرآن للكذب أنه لم يكتبوا فيه ما ليس القرآن، لكن لا يفتضي ذلك أنها من الصورة لا تكون آية مفردة أنزلت في أول كل صورة كما كتب الصحابة صفرا مفصولا كما قال ابن عباس أنا لا يعرف فصل الصورة حتى ينزل بسم الله الرحمن الرحيم. عند هؤلاء هي آية من كتاب الله في أول كل صورة كتبت في أولها وليست من الصورة، وهذا هو المنصوص عن أحمد في غير موضع ولم يوجد عنه أمر صريح بخلاف ذلك، فهو قول عبد الله بن المبارك وغيره وهو أوسط الأقوال وأعدلها. هذا هو مذهب الإمام أحمد كما تقدم، أنها جزء من آية من سورة النمل، وأنها آية مستقلة يؤتى بها عند بداية كل سورة إلا ما يتعلق بسورة براءة، فإن الصحابة رضي الله تعالى عنهم اختلفوا هل الأنفال مع سورة براءة أو أنها سورة مستقلة، فجعلوا البسملة فاصلة، نعم جعلوا الاستعاذة دون البسملة. نعم. وكذلك الأمر في تلاوتها في الصلاة نعم كما تقدم أن المالكية يكرهون البسملة، وعلى هذا فهم لا يقرؤونها لا سرا ولا جهرا في الفريضة، وإنما يجوزونها في النافلة فقط، بخلاف الشافعية فإنهم يرونها آية من الفاتحة ومن كل سورة فهم يجهرون بها. نعم. والصواب في ذلك أنه يسر بها غالب الأحيان، واختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أنه يجهر بها في بعض الأحيان، وخصوصا إذا كان هناك مصلحة كالتأليف، كما لو كان يصلي خلفه من يرى البسملة إلى آخره. فالصواب في ذلك أنه في غالب الأحيان يسر بها. نعم. وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يجهر بها دائما لا نقله الصحابة، بل الذي نقل أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أبو بكر، النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، فدل ذلك على أنهم لا يجهرون. فالغالب أنه لا يجهر بها، لكن يجهر بها في بعض الأحيان، وخصوصا إذا كان يترتب على ذلك مصلحة كالتأليف. حتى إنه نص على أن من صلى المدينة يجهر بها، قال بعض أصحابه أنهم كانوا يجهرون على من يجهر بها ويستحبوا الظلم نفسه إلى تأليف هذه القلوب لترك هذه المستحبات، لأن صاحب تأليف الدين أعظم من صاحب العلم في مثل هذا، كما ترك النبي صلى الله عليه وسلم تأجيرا عن إسياس البيت لما رأى في القائل من تأليف القلوب لما رأى من القائل من تأليف القلوب. وكما أنكر ابن مسعود على عثمان إتمام الصلاة بالسبق ثم صلى خلفه مقيما وقال الخلاف شر. وهذا إن كان وجها حسنا فمقصود أحمد أن أهل المدينة كانوا لا يقرؤونها فيشعروا بها ليبين أن القراءة سنة، كما جاء ابن عباس لقراءة أم الكتاب على الجنازة وقال لك اعلموا أنها سنة، وكما جاء ضعوه بالاستفتاح غير مرة كما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يجهر بالآية أحيانا في صلاة الظهر والعصر. ولهذا نقل عن أكثر ما روى عنه جهروا بها من الصحابة المخالفة، فكأنهم جهروا بإظهار أنهم يقرؤونها كما جهر بعضهم بالاستعاذة أيضا. والاعتذار في كل شيء استعمال الآثار على وجهها، فإن كون النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر بها دائما وأكثر الصحابة لم ينقلوا ذلك ولم يفعلوا منتهيهم قطعا، لا سيما وقد ثبت عن غير واحد منهم نفيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يعارض ذلك خبر ثابت الا وهو محتمل. مكون الجهل بها لا يشرع بها، مع انه قد ثبت عن غير واحد من الصحابه نسبه للصحابه الى فعل المكروه واقراره، مع ان الجهر بصلاه المخالفه يشرع بعارض كما تقدم وكراهه قراءتها مع ما فيه قراءتها. يعني كما تقدم ان الامام مالك رحمه الله تعالى لا يرون قراءتها فضلا عن الجهر بها ويرون كراهتها. الشافعية يرون الجهر بها ويرون أنها آية من الفاتحة، يستحبون الجهر بالبسملة في أول الفاتحة وفي أول كل سورة بخلاف المالكية. الوسط في هذا أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي النبي صلى الله عليه وسلم الغالب أنه لا يجهر بها، لكن يجهر بها في بعض الأحيان تطبيقا للسنة، يعني تطبيقا خصوصا إذا كان هناك مصلحة، يعني كان هناك مصلحة إلى آخره فيجهر بها في بعض الأحيان. كما نقل الشيخ رحمه الله وسلم كان يجهر في بعض الصلاة السرية التي يخافت بها لعارض، كما وسلم كان يسمع الآية أحيانا في صلاة الظهر في صلاة العصر إلى آخره. نعم. وكراهة قراءتها مع في قراءتها من الآثار الثابتة عن الصحابة المرفوعة بعضها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكون الصحابة كتبوها من نسخة وأنها كانت تنزل مع الصور فيهما، مع أنها إذا قرأت في أول كتاب سليمان فقراءتها في أول كتاب الله في غاية ما سبق، فمتابعة الآثار فيها الابتداء والابتلاء والتوسط الذي هو أفضل منه. ثم مقدار الصلاة اختار فيه فقهاء الحديث صلاة النبي صلى الله عليه وسلم التي كان يفعلها غالبا، وهي صلاة معتدلة متقاربة بين خلفه فيها القيام والقعود، ويطيل فيها الركوع والسجود، ويساوي بين الركوع والسجود وبين تبتلائهما، كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، مع كون قراءته في المسجد بما بين 60 إلى 100 آية، وفي الظهر بنحو 30 آية، وفي العصر قد شرع المسلم ذلك، مع أنه قد كان يخفف عن هذه الصلاة بعارض، كما قال صلى الله عليه وسلم: إني لو إني لأدخل في الصلاة وإني أريد أن أطيلها فأسمع بكاء الصبي فأخفف لما أعلم من وجه أمه بي، كما أنه قد يطيل ما على ذلك لعالم، كما قال صلى الله عليه وسلم في المغرب بطول الطولين وهي الأعراف، ويستحب لطالة الركعة الأولى من دون صلاة على الثانية، ويستحب أن يمد في الأوليين ويهدم في الأخرين، كما رواه جعفر بن الوقاص عن النبي صلى الله عليه وسلم عامة يعني القاعدة في مقدار الصلاة هي صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن ذلك. فما يتعلق بالقراءة السنة في صلاة الفجر أن يقرأ من طوال فصل، النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بقاف وقرأ بالطور وكان يقرأ بالواقع ونحو من السور، وهذا بالنسبة للفجر. وأما الظهر فالسنة أن يقرأ بواسطة مفصل، وفي كما جاء في حديث جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر والعصر بالسماء ذات البروج والسماء والطارق، وفي بعض الأحيان يقرأ بطوال فصل كما جاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه. وأما العصر فإنه يقرأ بواسطة مفصل كما جاء في حديث جابر بن سمرة، والعشاء يقرأ بواسطة مفصل كما أمر أن يسلم معاذ بن جبل أن يقرأ بسبح وهل أتاك حديث الغاشية والليل إذا يغشى وقرأ باسم ربك الذي خلق إلى آخره. وأما المغرب فيقرأ بقصار الفصل كما جاء في حديث رافع بن خديج وحديث سليمان بن يسار. يقول سليمان بن يسار كان فلان يصلي بنا فكان يطيل الركعتين الأوليين من الظهر ويخفف العصر ويقرأ بالفجر بطول الفصل والعصر يقرأ بالفجر بطول الفصل والمغرب بقصاره والعشاء بأواسطه. فقال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه ما صليت صلاة أشبه بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا. فقال الفجر بطول الفصل والعشاء بأواسطه والمغرب بقصاره إلى آخره. هذا هو السنة. وأما بالنسبة لقدر الركوع والسجود فبينوا حيث أبي هريرة المأموم تبع لإمامه وأما المنفرد فأمير نفسه وأما الإمام فحذروا صلاة لما كان عمر بن عبد العزيز يصلي بهم فقال أبو هريرة ما صليت صلاة أشبه صلى الله عليه وسلم من هذا. قال سعيد بن جبير فحذرنا ركوعه وسجوده فإذا هو قدر 10 تسبيحات. الركوع يكون قدر 10 تسبيحات والسجود يكون قدر 10 تسبيحات سواء استغرق ذلك بالتسبيح أو استغرقه بالدعاء إلى آخره. المهم أنه لا يتجاوز 10 تسبيحات. وفي حديث البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم أن ركوع النبي صلى الله عليه وسلم ورفعه وسجوده وجلسته بين شيئين قريبا من السواء. وعلى هذا يكون الركوع قدر 10 والرفع يكون قدر 10 والسجود يكون قدر 10 تسبيحات والجلسة بين السجدتين. وقال ما خلا القيام والقعود يعني التشهد هذان الركان يطال فيهما. نعم. يعني الحنفية يرون أن الرفع من الركوع ليس ركنا، يعني لو أنه هوى من الركوع إلى السجود مباشرة أجزأت صلاته. كذلك أيضا يرون أن الرفع من السجود ليس ركنا، يعني لكي تميز بين السجدتين عند الحنفية أن ترفع رأسك ثم تهوي مباشرة، وهذا لا شك أنه خلاف السنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومنهم من يصلي بين ركعتين الأوليين ومنهم من يصلي ولا يزيد الإمام في تركه